النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. رابط وصابر يا همام، وقرأ على الدنيا السلام. هذا زمان العاديات إلى العدا فإلى الأمام. رابط وصابر يا همام، وقرأ على الدنيا السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الخميس 25 من جماد الأولى لسنة 1440 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: 120 هالك ومصابا من النصارى الصليبيين بهجومين استشهاديين بمعبد في ميندناو. هلاك 30 مرتدا من الجيش النيجيري بهجوم لجنود الخلافة في برنو. هلاك وإصابة أكثر من 12 عنصرا من البكك المرتدين في عدة أماكن من ولاية الشام. هلاك وإصابة أكثر من 30 مرتدا بينهم قياديان في أماكن مختلفة من ولاية العراق. البداية من ولاية شرق آسيا: 120 هالك ومصابا من النصارى الصليبيين بهجومين استشهاديين بمعبد في ميندناو. بتوفيق من الله تعالى، انطلق فارسان من فرسان الشهادة نحو معبد للصليبيين بمدينة هولو في جزيرة ميندناو، متحزمين بحزامين ناسفين، حيث فجر الأول حزامه عند بوابة المعبد أثناء تجمع الصليبيين لأداء طقوسهم الشركية. تبعه تفجير الآخر حزامه الناسف في مرآب السيارات التابع للمعبد. وأسفرت العمليتان عن هلاك 40 صليبيا بينهم 7 من عناصر الأمن وإصابة نحو 80 آخرين، ولله الحمد على توفيقه. ننتقل إلى ولاية غرب إفريقيا. هلاك 30 مرتدا من الجيش النيجيري بهجوم لجنود الخلافة في برنو. بعد التوكل على الله تعالى، هاجم جنود الخلافة ثكنة للجيش النيجيري المرتد في قرية لوماني قرب بلدة دياقو في برنو أول أمس، واشتبكوا مع عناصرها بمختلف أنواع الأسلحة، ما أدى لهلاك 30 مرتدا على الأقل وإصابة آخرين، ولله الحمد والمنة. وإلى ولاية الشام. هلاك وإصابة أكثر من 12 عنصرا من البكك المرتدين في عدة أماكن من ولاية الشام. من الخير بفضل الله ومنه تم أول أمس استهداف شاحنة تقل عناصر من البكك المرتدين بقرية الحوايج في منطقة ذيبان بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لهلاك عنصرين، ولله الحمد. وفي الرقة، بمعية الله وفضله تم أول أمس استهداف عنصر من البكك المرتدين بسلاح كاتم للصوت قرب مشفى الأطفال بشارع النور في الرقة، ما أدى لهلاكه على الفور. وتفجير عبوة ناسفة على سيارة تقل عناصر من البكك المرتدين بالقرب من المشفى الوطني بالمدينة ذاتها، ما أدى لإصابة عدد منهم. كما اغتال جنود الخلافة محققا لدى استخبارات البكك المرتدين بسلاح كاتم للصوت في حي البانوراما، وتم أيضا استهداف حاجز للبكك المرتدين في قرية الحوس شرق الكرامة بقنبلة يدوية أول أمس، ما أدى لهلاك عنصرين وإصابة آخر، ولله الحمد على توفيقه. أما في الحسكة فتم بتوفيق منه سبحانه أول أمس استهداف 3 من البكك المرتدين بنيران جند الخلافة قرب قرية مخروم على طريق أبيض، ما أدى لهلاكهم. وفي قرية أم حجيرة بمنطقة الهول تم استهداف عنصر من البكك المرتدين بسلاح ناري أول أمس، ما أدى لهلاكه. وفي قرية تلفيضات الشامية غرب الحسكة تم أمس تفجير عبوة ناسفة على آلية للبكك المرتدين، ما أدى لإعطابها وهلاك عنصرين، ولله الحمد على توفيقه. وإلى حلب، بتأييد من الله وحده تم أمس تفجير عبوة ناسفة على آلية رباعية الدفع للبكك المرتدين على طريق منبج الباب، ما أدى لهلاك وإصابة عدد منهم، ولله الحمد. ننتقل إلى ولاية العراق. هلاك وإصابة أكثر من 30 مرتدا بينهم قياديان في أماكن مختلفة من ولاية العراق. من دجلة، بتوفيق الله وحده تم أمس تفجير عبوة ناسفة على آلية للشرطة العراقية المرتدة بمنطقة السكنية في الشرقاط، ما أدى لتدميرها وهلاك 4 كانوا على متنها. وتفجير عبوة أخرى على آلية تقل عناصر من الشرطة العراقية المرتدة بمنطقة المسيحلي في ذات المكان، ما أدى لتدميرها وهلاك عنصرين كانا على متنها. وتم أيضا بتوفيق منه سبحانه مداهمة منزل عنصر في الاستخبارات العراقية المرتدة وتصفيته، وذلك في قرية النداس بمنطقة الشورى أول أمس. وتم أيضا استهداف تجمع للحشد العشائري المرتد بنيران جنود الخلافة في قرية الحويش بمنطقة حمام العليل أول أمس، ما أدى لهلاك مرتد. وفي منطقة القيارة تم أول أمس تفجير منزل لأحد عناصر الحشد العشائري المرتد بعد تفخيخه في قرية مشيرفة، ما أدى لتدميره، ولله الحمد والمنة. وفي ديالى بعد التوكل على الله تعالى تم أول أمس استهداف ثكنة مشتركة لقوات الأسايش والشرطة الاتحادية المرتدين بسلاح قناص في منطقة ملك شاه غرب قانقين، ما أدى لإصابة 5 مرتدين بجروح، نسأل الله أن يعجل بهلاكهم. كما تم أول أمس أيضا استهداف قرية سريح الرافضية بمنطقة المقدادية بقذيفتي هاون، ما أدى لإصابة رافضيين بجروح. وفي قرية النواعير جنوب بهرز تم أمس استهداف عنصر من الشرطة المرتدة بسلاح قناص، ما أدى لهلاكه، ولله الفضل والمنة. وإلى كركوك بفضل الله ومنه تم أمس أسر عنصرين، أحدهما في الحشد العشائري المرتد والآخر جاسوسا لاستخبارات الحكومة الرافضية قرب قرية البشير غرب دقوق، حيث تمت تصفيتهما. وعلى صعيد آخر أصدر المكتب الإعلامي الإصدار المرئي رد الوعيد والحمد لله. وفي نينوى بحول الله وقوته تم أول أمس تفجير عبوة ناسفة على نقطة للجيش الرافضي المرتد قرب مدخل حي الفلاح بالجانب الأيسر من الموصل، ما أدى لهلاك عنصرين. وفي قرية الملوثة غرب الموصل تم بحوله تعالى أمس اغتيال جاسوسين لاستخبارات الجيش الرافضي المرتد بالأسلحة الخفيفة، نسأل الله أن يمكن المجاهدين من كل خائن عميل. وإلى الأنبار بتوفيق الله وفضله كمن جنود الخلافة لآلية للاستخبارات الرافضية غرب مدينة الرمادي أول أمس، تمكنهم الله من تصفية قياديين وعنصر واغتنام الآلية، كما أسروا وقتلوا جاسوسا للحكومة الرافضية المرتدة غرب الرمادي. وكمن جنود الخلافة أيضا لعناصر من صحوات الجغايف المرتدين قرب مدينة حديثة فقتلوا عنصرين وأسروا آخر، ولله الحمد والمنة. وعلى صعيد آخر أصدر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا لتصفية قياديين وعنصر من الاستخبارات الرافضية المرتدة غرب الرمادي والحمد لله. وفي شمال بغداد بمعية الله وفضله هاجم جنود الخلافة ثكنة للحشد الرافضي المرتد بمنطقة المزاريع في يثرب أول أمس، ما أدى لهلاك عنصرين وإصابة آخرين، ولله الحمد والمنة. أما في صلاح الدين فتم بفضل منه سبحانه أمس تفجير عبوة ناسفة على آلية الرباعية الدفع للحشد الرافضي المرتد على طريق تكريت بغداد، ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها، ولله الفضل والمنة. ننتقل إلى ولاية خراسان بتوفيق الله وفضله تم أول أمس تفجير عبوة لاصقة على آلية كاشفة للألغام للجيش الأفغاني المرتد في منطقة شيشنباغ في جلال أباد، ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة من كان على متنها. وتمكن جنود الخلافة من اغتيال حارس معبد شركي للصوفية وتدمير المعبد بمنطقة إسماعيل خيل في خوست، كما تم بفضل منه سبحانه أمس تفجير عبوة ناسفة على عناصر من الجيش الأفغاني المرتد في منطقة عدي الخيل في ننجرهار، ما أدى لهلاك عنصر وإصابة 3 آخرين، نسأل الله أن يعجل بهلاكهم. وفي حي الخامس بمدينة كابل تم أمس استهداف عنصر من الاستخبارات الأفغانية المرتدة بنيران جنود الخلافة، ما أدى لمقتله، ولله الحمد. وإلى ولاية سيناء بمعية الله وفضله تم أمس تفجير عبوة ناسفة على عناصر من مشاة الجيش المصري المرتد بعد استدراجهم في المنطقة المهجرة بمدينة رفح، ما أدى لهلاك عنصر، ولله الحمد. ننتقل إلى ولاية اليمن من البيضاء بفضل الله وحده تم أمس تفجير عبوة ناسفة على عنصر من تنظيم القاعدة بالقرب من منطقة ذي كالب الأسفل في قيفة، ما أدى لمقتله، ولله الحمد والمنة.